الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا بقصة الإسراء والمعراج استغربوا ذلك أشد الاستغراب وأنكروه أشد الإنكار، وأخذوا يلاحقون رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما ذهب لتكذيبه والصد عن سبيل الله ومحاولة إطفاء نور الله بأفواههم. واشتدت فتنة المشركين وأخذوا يبالغون في أذى المسلمين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض نفسه على ثقيف لعلهم يستجيبون لله ورسوله وينصرون دين الله. وقد أتى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال أتى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فدعاهم إلى الله، ووقف بمشرق ثقيف أي سوق الطائف يقرأ عليهم القرآن، وكان فيما قرأه عليهم من القرآن سورة والسماء والطارق، فلم يجبه إلى الإسلام أحد منهم، بل ردوه ردا قبيحا، وأعانهم على ذلك من كان بالطائف من قريش. فقد روى أحمد في المسند فيما أخرجه ابنه عبد الله قال حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها، قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام، قال فدعتني ثقيف، فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وقد أخرج هذا الحديث كذلك البخاري في تاريخه، والحسن بن سفيان وابن خزيمة والطبراني في الكبير وغيرهم، وعبد الرحمن بن خالد العدواني ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وذكر أنه روى عن أبيه وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة هو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ البخاري ومسلم، ومروان بن معاوية الفزاري من رجال البخاري ومسلم كذلك، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي من رجال مسلم. وقوله في الحديث وقف بمشرق ثقيف أي بسوق الطائف، قال في القاموس المحيط في باب القاف فصل الشين في مادة الشرق وكم عظم مسجد الخيف والمصلى وجبل لهذيل وسوق الطائف انتهى. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن قريشا كانت تلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما ذهب لتصد عن سبيل الله وتحاول إطفاء نور الله، وقد أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه أصابه من تكذيب ثقيف هم كبير، وحزن شديد فاق ما أصابه من الحزن يوم أحد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من حديث الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليكم يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي لفظ لمسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا وقوله في الحديث، هذا وقوله في الحديث: لقيت من قومك ما لقيت، أي أصابني من قريش أذى عظيم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وقوله: عرضت نفسي على ابن عبد ياليل، أي وقفت على ابن عبد ياليل وطلبت منهم نصرة الإسلام والاستجابة لله ورسوله. وابن عبد ياليل ابن عبد كلال كان كبير أهل الطائف من ثقيف. وقوله: فانطلقت على وجهي، أي اندفعت نحو الجهة المواجهة لي هائما لا أدري أين أتوجه من شدة ما أصابني من أذاه. وقوله: فلم أستفق، أي لم أفق مما أنا فيه من الهم. وقوله: إلا بقرن الثعالب، أي إلا في المكان المعروف بقرن الثعالب، ويقال له قرن المنازل أيضا، وهو ميقات أهل نجد ويعرف في عصرنا بالسيل، وهي قرية بها ماء على مرحلتين من مكة شرقيها. والقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير. وقوله: ملك الجبال، أي الملك الموكل بالجبال. وقوله: ذلك فيما شئت، أي أنا أطيعك فيما تريد أن تعاقب به قومك الذين كذبوك وآذوك، فأمرني بما شئت أنفذ لك ما تريد. وقوله: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي إن شئت ضممت الأخشبين وجعلتهما كالطبق عليهم حتى يهلكوا جميعا. والمراد بالأخشبين جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الجبل المقابل لأبي قبيس: المراد في هذا الحديث وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان، ووهم من قال هو ثور كالكرماني. ثم قال الحافظ: وسمي بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والمراد بإطباقهما أن يلتقي على من بمكة، ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقا واحدا، انتهى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، صفة بارزة مشرقة من شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ومزيد صبره وحلمه ورحمته. وفيه يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفيه يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المثل الأعلى في الصبر واحتمال الأذى والإحسان إلى خلق الله، وصدق من سماه الرؤوف الرحيم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.